لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس السيرة النبوية في شرح الأعجوزة النيئية في سيرة خير البرية للشيخ الإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ثم إلى البيت 43 قال: إلى بواقة ثم بدر، يعني ممكن تطبق إلى بواقة أو إلى بواط ثم بدر، ممكن هكذا. إلى بواقة ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب، من بعد ذا العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. طيب، هنا يقول إلى بواقة، يعني من غزوات هذه السنة. ما زلنا في الحديث عن السنة الثانية من الهجرة، فوقعت فيها الغزوة الثانية من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بواط. غزوة بواط، وكانت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول في السنة الثانية، في شهر ربيع الأول من السنة الثانية من الهجرة، في شهر ربيع الأول، هذا المشهور يعني، وقيل في ربيع الآخر يعني. مكان هذه الغزوة في وادي بواط، في وادي بواط، يعني في منطقة فيها جبال، يقال لها جبال ربوة، جبال ربوة. هذه المنطقة التي وقعت فيها هذه الغزوة. سبب هذه الغزوة اعتراض قافلة لقريش، يعني كان في هذه القافلة، كان فيها أمية بن خلف، من أئمة الكفر، ومعه 100 رجل وألفان وخمسمائة بعير. أمية بن خلف ومعه 100 رجل ومعهم 2500 بعير، فكانت ستمر في هذه المنطقة. هذه المنطقة أيضا هي قريبة من مدينة ينبع، يعني المدن، يعني أسماء المدن المعاصرة، يعني قريبة من مدينة يقال لها ينبع على ساحل البحر. تعرفون أكثر مغازي النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الساحل، فبالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 100 رجل كلهم من المهاجرين. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ومعه 100 رجل كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاه. وكان حامل اللواء في هذه الغزوة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان اللواء أبيض أيضا، اللواء أبيض، وكان حامل اللواء هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بواق وانتظر بها، فلم يلقى أحدا، وأفلتت أيضا القافلة، يعني أيضا المشركون كان لهم جواسيس ولهم، وكانوا يتتبعون، تصل إليهم الأخبار أحيانا، وكانوا يعني ربما سمعوا يعني بخروج النبي عليه الصلاة والسلام لمقاتلته، فكانوا يعني ربما غيروا الطريق وربما أسرعوا في سيرهم، فلم يعني يحصل في هذه الغزوة قتال. لكن حتى هذه الغزوات التي لم يقع فيها قتال كان يحصل فيها يعني أعداء الله وتخويفهم من المسلمين وتقوية لهيبة المسلمين، فكان لها يعني تحصل لها أغراض أخرى وإن لم يحصل فيها القتال. وينال المسلمون الأجر بالنية، لأنهم خرجوا وفي نيتهم القتال في سبيل الله، فلو رجعوا سالمين كتب لهم الأجر. طيب، هذه غزوة بواق. بعد غزوة بواق يقول إلى بواق ثم بدري. ثم بدري، وبدر المقصودة هنا، بدر المقصودة هنا هي غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى. ويعني غزوة بدر، وذلك لأنه عندنا ثلاث غزوات من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام اسمها بدر. عندنا غزوة بدر الأولى وغزوة بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى المعروفة التي نزل فيها القرآن، يعني سماه الله تعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، نزلت فيها سورة الأنفال. غزوة بدر الكبرى وغزوة بدر الموعد، غزوة بدر الموعد. استأتينا هذه الغزوات الثلاثة. غزوة بدر الكبرى كان قبلها غزوة بدر الأولى، وبعدها كانت غزوة بدر الموعد. غزوة بدر الأولى لها اسم آخر يقال لها غزوة صفوان، بالسين هكذا صفوان، يقال لها غزوة بدر الأولى ويقال لها أيضا غزوة صفوان. وموعد هذه الغزوة كانت في جمادى الأولى، كانت في جمادى الأولى من السنة الثانية من الهجرة، من السنة الثانية من الهجرة. وفي نفس الشهر يعني وقعت غزوة العشيرة، في نفس الشهر جمادى الأولى من السنة الثانية وقعت غزوة العشيرة. المؤلف هنا الإمام بن أبي العز يعني في ترتيبه جعل بدرا الأولى قبل العشيرة، لكن الرأي المشهور يعني عند أكثر علماء السير العكس، يعني أن العشيرة أولا ثم بدر الأولى، وكلتاهما يعني كانتا في نفس الشهر وفي نفس السنة. نمشي على ترتيب المؤلف هنا، ذكر غزوة بدر الأولى أو غزوة صفوان، اسمها الآخر غزوة صفوان، وهي في وقعت يعني سميت ببدر لأنها على طريق بدر، يعني ليست في نفس مكان مدينة بدر أو نفس المنطقة التي وقع فيها غزوة بدر، ولكنها على نفس الطريق، كان يقال له طريق بدر. وهي في وادي صفوان، وادي صفوان هذا يبعد عن المدينة النبوية 73 كيلو متر بالمقاييس العصرية، 73 كيلو متر يبعد هذا الوادي عن المدينة النبوية في طريق بدر. يعني خارج من المدينة وماشي في طريق بدر يأتي هذا الوادي بعد 73 كيلو متر من المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، يعني خرج النبي عليه الصلاة والسلام يطلب رجلا يقال له كرز بن جابر الفهري، كرز بن جابر الفهري، وكان قد أغار كرز بن جابر الفهري أغار على إبل للمسلمين في المدينة، كانت ترعى إبل المسلمين، كانت ترعى في المدينة. كرز بن جابر الفهري أغار على إبل المسلمين التي كانت ترعى في المدينة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يعني لقائه، لأنه نهب عددا من الإبل، أغار على الإبل ونهب عددا من إبل المسلمين وأخذها معه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يعني يريد إدراء أن يدركه وأن يسترد إبل المسلمين التي أخذها. لكن يعني لم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه يعني عدد قليل من الصحابة، لم يذكر يعني عدد من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، لكن كانوا عددا قليلا، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان حاملا لواء في هذه الغزوة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان حاملا لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللواء أبيض كذلك. ويعني وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى وادي صفوان، فكان كرز بن جابر قد أفلت يعني الهرم. بعد ذلك كرز بن جابر الفهري أسلم رضي الله عنه، صار صحابيا كريما رضي الله عنه، يعني قدر الله أن يفلت، أن الله تعالى كتب له الإسلام والصحبة بعد ذلك. فهذه غزوة إيه؟ بدر الأولى. فهذا هو المقصود إلى بواقة ثم بدر، ويقصدون بدر الأولى التي يقال لها أيضا صفوان. قال ووجد تحول القبلة في نصف رجب، يعني في نصف شهر رجب في هذه السنة التي هي السنة الثانية من الهجرة، تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام يعني القبلة الأولى هي بيت المقدس، وتحديدا كما ورد في الأحاديث والأثار صخرة بيت المقدس، يعني الصخرة التي عليها القبة الآن، هذه الصخرة كانت قبلة الأنبياء السابقين، وكانت قبلة المسلمين 16 شهرا بعد فرض الصلاة، 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم تحولت القبلة. يعني يعني من بعد الإسراء والمعراج، وبعدين بعد الهجرة 16 شهرا أو 17 شهرا بعد الهجرة، ثم تحولت القبلة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة لم يعد بإمكانه أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لأن المدينة هي يعني في المنتصف، ومكة تصير في الجنوب، وبيت المقدس في الشمال، فإذا استقبل بيت المقدس يكون مستدبرا الكعبة. الذي يصلي داخل مكة ممكن يقف خلف الكعبة، يكون الكعبة أمامه وبيت المقدس أمامه أيضا. لكن لما يعني هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فصار يعني حتى يستقبل القبلة لا بد أن يستدبر الكعبة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتمنى أن تحول القبلة، فاستجاب الله تعالى رجاءه وقال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فكان تحويل القبلة كما ذكر هنا في منتصف شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة. طيب بعدها يقول فهذا معنى ووجب تحويل القبلة، يعني أوجب الله تعالى تحويل القبلة إلى الكعبة في نصف رجب في هذه السنة الثانية. قال من بعد ذل عشير يا إخواني، يعني يقول بعد هذا غزوة العشير، ويقال لها أيضا غزوة العشيرة أو العشيراء أو العسيرة، يعني هذه كلها أسماء لها، غزوة العشير أو العشيرة أو العشيراء أو العسيرة. هذه الغزوة يعني كانت في جمادى الأولى، على الراجح أنها كانت في جمادى الأولى في السنة الثانية من الهجرة، ولكن يعني عبارة الناظم هنا يقول من بعد ذا، يعني بعد بواط وبدر، ظاهر عبارته أن بعد تحويل القبلة، لكن الصواب يعني أن غزوة العشيرة كانت قبل تحويل القبلة، يعني جمادى الأولى قبل رجب. فغزوة العشيرة المكان الذي وقع فيه غزوة الأرشيرة يبعد عن ينبع حوالي 40 كيلومترا، يبعد عن ينبع حوالي 40 كيلومترا، يعني أيضا هي قريبة من المكان اللي حصل فيه غزوة بدر الأولى اللي هي صفوان، كلها نفس المنطقة اللي هي قريبة من ينبع. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بقافلة لأبي سفيان ذاهبة إلى الشام، غير قافلة أمية بن خلف، أمية بن خلف كان خارج بقافلة، وقافلة أخرى كانت لأبي سفيان وأنها تمر في العشيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان له عيون يتحسسون الأخبار وينقلون الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وصلت أخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان خرج من مكة ومعه تجارة، وأن طريقه سيمر بالعشيرة في الطريق. و يعني كانت هذه نعم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام للقاء هذه القافلة. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام 150 صحابيا، عدد الصحابة كانوا 150 صحابيا، وكان حامل اللواء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في غزوة العشيرة. كان حامل اللواء النبي عليه الصلاة والسلام هو حمزة بن عبد المطلب. ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى منطقة العشيرة، فمضت القافلة يعني أيضا أفلتت ولم يدركها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعني مكث في تلك المنطقة. فحالف النبي عليه الصلاة والسلام بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، بني مدلج قبيلة كانت في تلك المناطق ولهم حلفاء من بني ضمرة، فحالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. بني ضمرة بدون زعيمهم مخشي بن عمرو كان النبي صلى الله عليه وسلم حالفهم من قبل، لكن بعض بني ضمرة كانوا حلفاء لمدلج، والنبي عليه الصلاة والسلام حالف قبيلة مدلج في غزوة العشيرة، يعني أنهم لا يغزون المسلمين ولا يعينون على المسلمين والمسلمون لا يغزونهم. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام، واللواء أيضا كان أبيض ويحمله حمزة رضي الله. المسلمون كما ذكرنا كانوا 150، معهم 30 بعيرا يعتقبونها، يعني يتناوبون على ركوبها. أيضا هنا من الفوائد أن القافلة التي كانت مع أبي سفيان كانت راجعة من الشام، مش في طريق الذهاب، كانت في طريق الإياب العودة من الشام، يعني كانت قافلة أبي سفيان عائدة من الشام، فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام لكن أفلتت يعني. فهذه غزوة العشيرة، فهذا معنى قوله من بعد ذا العشير يا إخوان، يعني بعد ما مر من بواطن وبدر الموعد، بدر الأولى أقصد، بعد بدر الأولى والبواط حصلت غزوات العشيرة. قال وفرض شهر الصوم في شعبان، ما زلنا في السنة الثانية من الهجرة، ومن أحداث هذه السنة أنه في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة، فرض الله تعالى صيام رمضان. إذا تحويل القبلة كان في رجب، وفرض الصيام كان في شهر رمضان، في شهر شعبان فرض الله صيام رمضان، يعني قبيلة كل شهر رمضان فرض الله سبحانه صوم رمضان. وكان أول رمضان صامه المسلمون هو في السنة الثانية من الهجرة.